السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله يقول وقوله الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول وقوله الحق الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ويقول وقوله الحق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيها المؤمنون، الله جل وعلا خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، أنزل على عبده هذا الكتاب المبين، وجاء في كتابه العظيم وقرآنه الجليل ما ينفع الله جل وعلا به العباد، وما تخشع له القلوب، وما تستكن له النفوس، قرآناً عربياً غير ذي عوج. والحديث عن أسماء الله الحسنى حديث تحبه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه النفوس المسلمة، ذلك أن الله جل وعلا مما تمدح به وأثنى به على ذاته العلية أن له جل وعلا كمال الأسماء والصفات، وله تبارك وتعالى صفات الجلال والجمال لا ينازعه في ذلك في شيء منها أحد كائنا من كان. وقبل أن نبدأ نبين كتأصيل علمي أن الحديث عن أسماء الله الحسنى يمكن تقسيمه إلى قسمين: حديث يتعلق بحلقات العلم التي يؤمها أكابر الطلبة، فهذا له منحًا خاصًا به حتى يكونوا ذوي قدرة على الرد على من يلحد في أسماء الله، سواء من الكفرة أو من بعض الفرق التي ضلت في أسماء الله وصفاته. ومثل هذا المنح لا أظن أننا نحتاجه في لقاء كهذا نخاطب فيه عامة المسلمين الذين يرجون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ويرجون الدار الآخرة، لكننا سنتحدث عن أسماء الله الحسنى كما جاءت في كتابه العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء عند الترمذي وعند أحمد من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، فقال: اللهم إني، فدعا ربه وقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا مفتاح لما نحن فيه، وهو أن من أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله به ولم يطلع عليه أحدا من الخلق، ولهذا يفتح الله جل وعلا على رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند سجوده عليه السلام تحت العرش بمحامد لم يكن الله قد فتحها على أحد من قبل، فيقال له يومئذ: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد هذا أيها المؤمنون، نقول إنه حتى يعلم العبد معاني أسماء الله الحسنى فليعلم أنه لا يمكن معرفتها بطريق أعظم من طريق القرآن، لا يمكن معرفتها بطريق أعظم من طريق القرآن. فيأتي المسلم للقرآن

كما أن لله صفات الجلال والجمال وكرائم الأفعال، فكذلك هم في قلوبهم انطوت قلوبهم على محبة الله جل وعلا، فهم يثنون صدورهم على محبة لله وتنطوي قلوبهم على محبة الله لله، لا تعدلها محبتهم لأي شيء من المحاب. وهذه منزلة رفيعة ودرجة عالية في تقوى الله وفي خواص العباد وفي منازل الصالحين، يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا من معنى قول الله جل وعلا وهو الغفور الودود. من أسمائه الحسنى جل وعلا أنه شكور، وقد قرن الله جل وعلا شكره بأنه شكور، قرنه باسم الغفور. قال الله تبارك وتعالى عن أوليائه الصالحين: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جنات عدن أي دار إقامة وخلود، يدخلونها أي برحمة من الله وفضل، يحلون فيها إن كل أحد يدخل إلى مقام فيرى في ذلكم المقام في ذلكم الموطن ما يجلب نظره، يتعلق نظره بما يرى. فلما كان أهل الجنة إذا دخلوها رأوا فيها من نفائس ما جعل الله فيها تعلقت قلوبهم بما يرون، فحتى لا يستمر ذلكم التعلق ولو يسيرا يلبسهم الله جل وعلا الحلل. قال الله تبارك وتعالى: يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا. والأساور جمع إسورة، وهو ما يوضع على المعصم، وهو على الذكور في الدنيا محرم، وأباحه الله جل وعلا للنساء، أباحه الله جل وعلا للنساء بمقتضى قوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومنع عن الرجال لأنه من حلية النساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فلا يتفق أن يلبسوا الأساور من الذهب واللؤلؤ على ثوب خلق، لا بد أن يناسب ما على المعصم ما على سائر البدن، فيكسوهم الله جل وعلا الحرير. قال ربنا: ولباسهم فيها حرير. فإذا نالوا هذه الكرامة وهي بعض من كرامة الله لهم حمدوا الله على هذا العطاء. قال الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والحزن منتف في الجنة بالكلية. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نأتي الآن للإسمين الحسنيين من أسماء الله في هذا المقام. من الذي يقول إن ربنا لغفور شكور؟ أهل الجنة. وقطعاً إذا استثنينا الأنبياء والمرسلين فإن كل من يدخل الجنة محال أنه لم تأتي منه سيئات قط. فمعنى قولهم إن ربنا لغفور شكور بمغفرته غفر لنا السيئات، وبشكره ضاعف لنا الحسنات، بمغفرته عفى عنا السيئات ومحاها، وبشكره وفقنا للحسنات وضاعفها لنا، وبشكره وفقنا للحسنات وضاعفها لنا. هذا معنى قولهم عن ربهم جل جلاله إن ربنا لغفور شكور. ثم أخذوا يذكرون بعضاً من دلائل شكر الله لهم. قالوا: الذي أحلنا أي أنزلنا دار مقامة واستقرار لا دار معبر واعتبار،

الكفار والمؤمنون، الأبرار والفجار، العرب والعجم، من مضى وأفضى إلى ربه أو من هو باق أو من سيأتي، كل أحد ملكه الله ملكا إلا ويقع في ملكه ما لا يريد، إلا ويقع في ملكه ما لا يريد. أما ربنا جل وعلا فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد. ذكر الله جل وعلا قريشا وسفاهة عقولهم، ثم قال: ولو شاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال ربنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل أحد يكون منه عمل في هذه الحياة الدنيا ما كان له أن يصنع ذلك العمل إلا أن الله أراده كوناً، وإن لم يرضه شرعاً في بعض أحواله. فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد. وهذا من أعظم الدلائل والقرائن والحجج والبراهين على أن الملك الحق إنما هو لله رب العالمين لا شريك له، تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد تمجد الله باسم الملك مع اسمه مع اسمين آخرين عظيمين له، هو قوله جل وعلا الواحد القهار، وقد جاء في سورة غافر قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. رفيع الدرجات بمعنى العلي الأعلى الذي استوى على عرشه، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، يلقي الروح أي الوحي الذي تقوم به حياة القلوب كما أن الروح تقوم بها حياة الأبدان، يلقي الروح على من يشاء من عباده. فالرسل ما طلبوا النبوة والرسالة قط، ولكنها فضل من الله محض عليهم، يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر. فالأصل في رسالة الأنبياء النذارة، وإن كانت البشارة تبعا لها، لينذر يوم التلاق. سمى الله جل وعلا اليوم الآخر بيوم التلاق، فيه يلتقي المخلوقون بالخالق، والعاملون بالعمل، والمخلوقون بعضهم ببعض، والإنس بالجن، والجن والإنس بالملائكة، والدواب بسائر بني آدم. ولهذا سمى الله جل وعلا ذلكم اليوم العظيم بيوم التلاق. وتأمل قبل أن نطوي الآية ونأتي ما بعدها، تأمل عملك، فإن أي عمل تعمله اليوم في الدنيا ستجده أمامك يوم تلقى الله، تلقى عملك. وكل أحد بحسب ما انطوت عليه ليلته وبما أشرقت عليه شمسه من عمل سيلقى ربه تبارك وتعالى. فمن بات ليلته قائماً بين يدي ربه يصلي ويقرأ القرآن حتى كاد أن يبلي الفرش الذي يصلي عليه، سيجد هذا العمل بين يدي الله إذا لقي الله. ومن بات ليلته على ما حرم الله سيجد ذلك العمل أمامه يوم يلقى الله. قال ربنا لينذر يوم التلاق، أي يوم هو؟ قال الله يوم هم بارزون، أي ظاهرون على أرض لا عوج فيها ولا أمت. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، والمعنى لا يخفى على الله منهم شيء من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء أعمالهم، لا يخفى على الله منهم شيء، لا من أعمالهم ولا من قبل، من ذواتهم ولا من جزاء أعمالهم، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوجد في الدنيا ملك صوري، وكم على الأرض اليوم من الملوك، وكم كان قبلها من الملوك، وكم سيكون من الملوك إلى أن تقوم الساعة، لكن هذا ملك صوري لا حقيقة له، لأنه ما من أحد يملك يحكم يرؤس يأتمر إلا وسيترك الكرسي أو يتركه الكرسي. فإذا حشر العباد بين يدي الله لا يوجد أحد من ملوك الدنيا، ولا من أثريائها، ولا من علمائها، ولا من عامتها، من يعقد يديه على أي شيء. يخرج الناس حفاةً عراه، على الأقل الآن أفقر الفقراء يملك شيئاً يستر به عورته، حتى ما تستر به العورة لا يكون يوم القيامة. يخرج الناس عراه، فالملك بكل أنواعه وأحواله منتفٍ تماماً، حتى عن الأنبياء والمرسلين. فإذا نادى المنادي لمن الملك اليوم، كان الجواب الذي لا جواب غيره لله الواحد القهار. فكل أهل الموقف من الأنبياء والمرسلين والملائكة والجن والإنس وغيرهم كلهم مقهورون لله تبارك وتعالى، مملوكون له، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. هذا من معاني قول الله فتعالى الله الملك الحق، ومن معاني قول الله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فهذا من أسماء الله الحسنى العظام، وهو كونه جل وعلا ملك لا رب غيره ولا إله سواه. من أسماء الله السلام، قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الدنيا أيها المباركون ممزوجة الحياة فيها بالعظيم من الآفات، والسلام الحق يوم يلقى العبد المؤمن ربه. فالله جل وعلا هو السلام، وتحيته جل وعلا لأهل الجنة سلام، والجنة التي خلقها كرامة لعباده أسماها دار السلام. وهذا من أعظم ما يطلبه المؤمنون ويبتغيه الصالحون ويرجوه أولياء الله المقربون. فكل كدر يعيشه المؤمن في دنياه إنما يعول فيه على يوم برحمة الله يلقى ربه فيدخله الله جنته. يقول الله جل وعلا: لهم دار السلام عند ربهم. ويقول جل وعلا دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال جل ذكره وتبارك اسمه: سلام قولا من رب رحيم. وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل من السماء يقول لنبينا: هذه خديجة قد أتتك، فإذا جاءتك فأقرئها من الله ومني السلام. فلما قال لها عليه الصلاة والسلام: إن جبرائيل يقرئك من الله السلام ومنه، قالت رضي الله عنها وأرضاها: عليك وعلى جبريل السلام. ولم تقل وعلى الله السلام، لأن الله هو السلام. وقد علمت هذا في أول الدعوة، وهذا يدل على جليل علمها ورفيع مكانتها، ويدل أيضاً على أن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده. وإلا الصحابة حتى وهم في المدينة كانوا إذا قرأوا التحيات يرفعون السلام إلى الله، حتى علم بعضهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى المبدئ المعيد، فهو جل وعلا يبدئ ويعيد، أو من صفاته العظمى أنه جل وعلا يبدئ ويعيد، وهذا يتعلق بالبعث والنشور. والله جل وعلا جعل الحياة حياتين، حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، وجعل الموت موتتين: موتة قبل أن نخلق وموتة بعد أن خلقنا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ولما كان كفار مكة يكذبون البعث والنشور ضرب الله لهم مثلا قريبا من أعينهم قريبا من أنفسهم. قال الله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله، أي في الغيث والمطر، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فهو جل وعلا وحده من يبدئ ويعيد وهو على كل شيء شهيد. خاتمة ما نختاره من أسماء الله أن الله هو الولي. قال ربنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومعنى الولي الذي لا يضيع أولياءه، الذي لا يضيع أولياءه، وما اعتصم معتصم وما لجأ ملتجئ إلى أحد أعظم ولا أجل ولا أكرم ولا أرحم من الله. أيها المباركون، هذه صفوة مختارة من أسماء الله الحسنى عرجنا عليها في مقامنا هذا. بقي أن نبين ما السبيل الأعظم إلى أن يشعر الإنسان بلذة الإيمان وهو يعلم أسماء الله الحسنى. لذلك طرائق عدة نوجزها فيما يلي. دعاء الله جل وعلا من أعظم طرائق التعبد بالأسماء الحسنى، ودليل ذلك صريح القرآن. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن دعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى من أعظم ما يجعل العبد من أعظم ما يجعل العبد قريبا من رحمة ربه تبارك وتعالى. وقد ورد أن قوم يونس لما أضلهم العذاب قالوا: اللهم يا حي حين لا حي، اللهم يا حي حين لا حي، أنت الحي تحيي الموتى وأنت على كل شيء قدير. وحياة الله حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، كما أن علمه سبحانه علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فهؤلاء ورد أنهم قالوا: يا حي حين لا حي، يا حي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والله جل وعلا ذكر يونس ودعاءه، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا وأضرابه في القرآن والسنة كثير، وهو الأول أن يدعى ربنا جل وعلا بها، الثاني أن يتوخى المؤمن الآيات التي فيها ذكر لأسماء الله الحسنى وهي منثورة كثيرة في القرآن، فيقوم بها ليلة ويحيي بها ما أظلم عليه من الليل، فإن هذا مما يزيده قربة وازدلافا إلى رحمة ربه تبارك وتعالى. والثالث أن يعمل قلبه وجوارحه بمقتضى علمه بتلك الأسماء، أن يخضع قلبه وتعمل جوارحه بمقتضى علمه بتلك الأسماء، فيشعر أن الله رقيب عليه وأن الله لا تخفى عليه من عباده خافية. فإذا ظلم نفسه استغفر الله لعلمه أن الله غفور رحيم، وإن دعته نفسه إلى الجرأة على عباد الله تذكر أن الله عزيز ذو انتقام، وعلى هذا يمضي في ما يكون منه مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله للفضلاء الأجلاء القائمين على هذا المخيم المبارك، زاد الله وجوههم إشراقا وأعمالهم توفيقا. وشكر لكم أيها المباركون حضوركم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله. وبعد، بين الكعبة التي من جوارها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصين مفاوز وبحار لا يعلمها إلا الله، وهي بالنسبة لنا شيء بعيد وسفر ذو مشقة، كما هي بالنسبة للصين إذا رأوا بلادنا، لكن الأمر كله لله. أتى الله جل وعلا بهم من أقصى الأرض، من أقصى المشرق، ومعهم الحديد والآلة ليبنوا قواماً دنيوياً، فأدركتهم رحمة الله، فعوضهم الله جل وعلا أن جعل نور التوحيد يدخل قلوبهم. وإن العبد إذا رأى هذا يخشى على نفسه أن يسلب منه دينه، كما يغبط المؤمن على أنه دخل في الدين، دخل في الإسلام، فهؤلاء دخلوا الإسلام برحمة من الله وفضل، ونحن نمسي ونصبح على أصوات المؤذنين، وتلتفت أعيننا يمنة وشمالا على بناء المساجد، وهذا يضاعف المسؤولية علينا ويجعلنا نتمسك أعظم وأكثر بديننا القوي. أما جهد المباركين في المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، فإنني أسأل الله أن يثيبهم ويجزيهم خيرا، وأن يبارك لهم هذه الجهود العظيمة ويجعلها في موازين حسناتهم. وأوصي إخوتي الكرام الحاضرين وممن يبلغه كلامي هذا بإعانة المكتب ودعمه، ولعل من أفضل السبل وأمثلها في مثل هذه الأحوال ما يعرف بالاستقطاع من الراتب ولو كان شيئا يسيرا، فإن الذين سبقوا ودعموا المكتب من قبل سيكون لهم أجر في إسلام هؤلاء الخمسين، وأنت لا تدري كم سيسلم بعد ذلك، فعون المسلمين على الدخول في الدين من أعظم القربات إلى الله رب العالمين. نسأل الله أن يثبتنا وإخواننا وأن يزيدنا هدى وتوفيقاً.